إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح كتاب البيوع. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب إحياء الموات. قال الشارح رحمه الله: الموات بفتح الميم والواو المخففة مشتق من الموت، وهي لعل الأولى، وهو عدم الحياة، والمراد به الأرض التي لا، ولعل الأولى والمراد بها الأرض التي لا حياة فيها من بناء أو زرع وغيرهما، ولا مالك لها من الآدميين. نحن عندنا الآن هنا لفظان، لفظ إحياء ولفظ موات، فبدأ بالموات. قالك في اللغة من الموت، أما في الموات في يقصد بها هنا الأرض الميتة. ما المقصود بالميتة هنا؟ قال لك التي لا حياة فيها. طيب ما المقصود بلا حياة فيها؟ يعني لا بناء، لا زرع، لا انتفاع لها، لا ملك عليها. هذه أرض موات، يعني ليست مملوكة لأحد ولا منتفعا بها. وعند الفقهاء الأرض التي لم يملكها أحد ولا يتعلق بها منافع مشتركة. مجرح هذا التعريف قال: وهذا التعريف يدل على أن الأرض الموات لها وصفان. الأول أن لا يكون لها مالك، إذا كل أرض مملوكة معروفة المالك فإنها ليست مواتا، هذا الأمر أول. طيب من هو المالك المعتبر شرعا؟ المعتبر شرعا قال لك: والمراد به المعصوم الذي لا يجوز قتله. يعني المعصوم المال والدم، لأنهما متلازما، هذا هو الأصل، يعني لا يمكن أن يكون غير معصوم الدم وهو معصوم المال. وهو المسلم أو الذمي المعاهد. يعني الكفار أربعة أقسام، لعل هذا سبق، وهم الذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء معصومو الدم والمال. الرابع وهو الحربي، هذا ليس معصوما. فيقول لك: نحن لا نتكلم عن الأرض التي ملكها الحربيون لأن هذا ملك غير معتبر شرعا، إنما المعتبر ملك المسلم وهذا واضح، وملك الكافر المعصوم، وهذا يدل على أن الإسلام، على أن الحكم في الإسلام احترام ملكية غير المسلم المعتبر اللي هو غير الحربي. طيب قال: فإن كان لها مالك معين بشراء أو عطية لم يجوز إحياؤها، ومثله ما ملك بالإحياء ثم دثر وعاد مواتا فلا يملك. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف ملكا لمالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه وملكه لأحد غير أربابه، الأرض المملوكة لا تحيى. لكن قوله ما ملك بالإحياء ثم دثر وعاد مواتا فلا يملك، هذا ما أدري يعني هل هو محل اتفاق أو لا، لأن المالكية يذكرون أن من أحيا أرضا ثم انقطع عنها مسافة يعني زمنا طويلا جدا بحيث يظن أنه أعرض عنها أو تركها أو كذا، كأنهم يذكرون أنه يمكن إحياؤها، فتراجع هذه المسألة. الثاني أن لا يتعلق بها مصلحة عامة أو منافع مشتركة كالطرق ومسائل المياه والمحتطبات والبقاع المرصدة لصلاة العيدين، والبقاع المرصدة يعني المعدة لدفن الموتى ولو قبل الدفن مدام أنها خصصت لتكون مقابر، وكذا الغابات والمناطق السياحية كذا قال الشيخ، وأماكن طرح القمامة ونحو ذلك. فكل هذا لا يجوز إحياؤه لأن في إحياء مصلحة شخص واحد وتضرر مصالح العامة. إذن إذا كانت الأرض تتعلق بها منافع مشتركة للناس أو مصالح عامة للناس فإنه لا يجوز إحياؤها لأن هذا فيه تضييق عليهم. طيب الآن ننتقل إلى كلمة إحياء، عرفنا ما هي الموات، كيف تحيى الأرض الموات؟ قال: المحياء والإحياء مصدر أحيا بمعنى بث الحياة، هذا أصلها في اللغة، والمراد هنا في هذا الموضع جعل الأرض الميتة منتفعا بها بوجه من الوجوه الآتية في هذا الباب. إذن الحياة هنا كما يقول أهل المجاز حياة مجازية، إحياء مجازي. والله عز وجل سمى تحرك الأرض بالنبات وكذا سماه حياة، أحيا الأرض بعد موتها، المقصود به نحو يعني إنبات النبات فيها بعد أن كانت يعني ميتة بالقحط واليبس وما إلى ذلك. شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بالموت لعدم الانتفاع بالأرض الميتة إلا بعد إحيائها. ثم قال الشارح فقال الله: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال حافظ رحمه الله: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال: روي مرسلا وهو كما قال، اختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمرو، والراجح الأول. هذا الحديث الذي يعني يظهر بادي الرأي ويحتاج إلى مزيد بحث أنه حديث واحد، إنما اختلف في صحابيه فقط، لأن مرجعه ومداره على عروة وعلى ابنه هشام في بعض رواياته، وليس وأصلا مداره على عروة، لكن سيأتي يعني ما علاقة هشام بالموضوع. فمنهم من رواه عن عروة عن عائشة كما في صحيح البخاري من حديث يتيم عروة وهو محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة، هكذا رواه يتيم عروة. وقيل عن عروة عن سعيد بن زيد، وهذا تقدم لنا في باب الغصب، وقد رواه كذلك لعله ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن عروة عن سعيد بن زيد. ومنهم من رواه عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر، والمعروف عن هشام أنه عن أبيه وليس عن وهب بن كيسان، فضلا عن أن يكون عن جابر. وقيل أيضا عائشة، وهذا جاء من حديث ما ذكر هنا، وقيل إنه عبد الله بن عمرو، وأيضا بعضهم رواه عن عروة عن هشام عن أبيه عن عبد الله عن العروة يعني عن ابن عمرو، وهذا أيضا ضعيف. فهو قال الراجح الأول، يعني الراجح أنه عن سعيد بن زيد، لكن الحافظ كأنه ما أدخل حديث البخاري في الخلاف، لأنه قال عن عروة عن عائشة ثم قال مرة أخرى هناك وقيل عائشة، الذي يظهر لي أنه يعني من جملة الاختلافات على عروة. وقيل عن عروة مرسلا، وهذا رجحه جماعة من الأئمة، حتى قال ابن عبد البر: الخلاف على عروة في الصحابي بهذه الصورة الكبيرة يدل على أن الصواب في الحديث كما رواه مالك عن هشام عن عروة مرسلا هكذا، من غير ذكر الصحابي أصلا، لا عائشة ولا ابن عمرو ولا غيرهم. طيب، على كل حال، لكن تخريج البخاري لهذا الحديث في صحيحه يحتاج إلى مزيد بحث، ربما يكون يعني ظاهره أن البخاري يرى أنه ثابت عن عروة عن عائشة من طريق يتيم عروة، بغض النظر عن الخلاف الذي وقع على هشام وغيره من أصحاب عروة من أبنائه، والله أعلم. طيب، لكن خلاصة الفقه، فقه الحديث: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، وفي اللفظ الآخر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فالشارح وقد أحسن في هذا، فسر الروايات بعضها ببعض، كما قال الحافظ العراقي في ألفيتي عن الحديث: وخير ما فسرته بالواردي كالدخي بالدخان لابن صائدي. فخير ما يفسر الحديث الحديث، علماء قال. فهنا من عمر أرضا، خاصة إذا كان حديثا آخر، لأن هنا من فيه أنه يكون تصرف بعض الرواة بالمعنى، وهنا لا يؤمن هذا، لكن لا بأس. من أحيا أرضا، من عمر أرضا، إذا هذا يفسر الإحياء بالعمارة. طيب، ليست لأحد، طبعا تختلف الأرض البنيان عن أرض الزراعة، كل واحدة لها إحياء مختلف. أرضا، وسيأتي الكلام عن تفصيل طرق الإحياء، أرضا ميتة ليست لأحد، إذن هذا يفسر الميتة بأنها ما ليست مملوكة لأحد، قوله من أحيا وعمر يشعر بأنها ليست منتفعا بها. طيب، فهي له فهو أحق بها، إذن فهي له تفسر فهو أحق بها. هل أحق يعني من جهة اختصاص فقط ولا ملك؟ قال فهي له، هذا ظاهر في الملك. قال: الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما ما حديث عائشة رضي الله عنها، فقد أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة: باب من أحيا أرضا مواتا من طريق محمد بن عبد الرحمن، هذا ويتيم عروة، عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، وليس عند البخاري لفظ بها يعني حق بها، وإنما هي عند الإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري على البخاري. وقوله قال عروة هو موصول بالإسناد المذكور، لكن عروة عن عمر، أو لكن عروة عن عمر مرسلا، يعني رواه حال كونه مرسلا مثلا، لأنه ولد في آخر خلافة عمر رضي الله عنه، فلا يدرك أن يروي عنه متصلا. أما حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه فقد تقدم تخريجه الكلام عليه في باب الغصب عند الحديث 99 بعد 800. وقد اختلف في هذا الحديث، فروي موصولا عن عروة عن سعيد بن زيد، وروي مرسلا عن هشام بن عروة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الوجه المرسل الذي رجحه الحفاظ كالبزار والدارقطني وابن عبد البر وغيرهم كما تقدم. واختلف أيضا في تعيين صحابي هذا الحديث على القول بوصله يعني. فقيل عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العباد عباد الله والبلاد بلاد الله، فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له، وليس لعرق ظالم حق. خرجه أبو داود الطيالسي ومن طريقه الدارقطني والبيهقي من طريق زمعة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. طبعا هذا هنا يعني الذين رأوه عن عروة جماعة، يتيم عروة هذا خرجه البخاري عن يتيم عروة عن عروة عن عائشة في الصحيح، أما هنا من طريق الزهري فهذا فيه إشكال، لأن المحفوظ عن الزهري أصلا زمعة فيه ضعف، وأيضا الزهري يعني مكثر، كونه ينفرد عنه زمعة بهذا فيه إشكال، أيضا سلك الجادة هذا فيه إشكال وإشكالات كثيرة، ولهذا قال: وإسناده ضعيف لضعف زمعة. قال أبو حاتم: هذا حديث منكر، إنما روي من غير حديث الزهري عن عروة مرسلا، كأنه يقول حتى عن الزهري كأنه يقول غير محفوظ، لأنه قال من غير حديث الزهري، ينظر هذا انتهى. وقيل جابر رضي الله عنه، أخرجه الترمذي وأحمد وابن حبان من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهو أو ميتة فهي له. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني: هو على شرط الشيخين، وعلقه البخاري في صحيحه، وله طرق أخرى. ينظر في تعليق البخاري، فالبخاري رحمه الله ربما يعلق الطريقة ليشير إلى الاختلاف في السند، وكأنه يقول لك: هذا الخلاف لا يخفى علي، ولكني خرجت الوجه الذي ترجح لي. فإذن يحتاج إلى مراجعة فتح الباري في هذا الموضع، هل هو أتى به استشهادا أو يعني ردا لمن أعله مثلا. الشيء الثاني أنه من الذي روى عن هشام بن عروة؟ إذا كانوا جماعة فجيد، لأن كونهم يرونه عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر هذه طريق غير يعني مسلوكة وكذا، فهي تدل على حفظ وضبط. أما إذا كان راويا واحدا فقد يكون وهم على هشام، وأن المشهور كما رواه عنه الإمام مالك وغيره هو من أثبت الأثبات في هشام، رواه عن هشام عن أبيه مرسلا، فيكون رجع إلى نفس الحديث السابق وليس حديثا آخر. وهذا اهتموا به يا إخوان، أحيانا بعض الناس يهم يقول مثلا: هذا الحديث له شواهد من حديث فلان وفلان، وهو لا شاهد ولا باهت، إنما هو نفس الحديث اختلفوا فيه أسانيده، فهذه الأسانيد بعضها صحيح وبعضها وهم، فكيف تجعل الوهم شاهدا للصحيح؟ هو نفسه نفس الحديث اختلفوا فيه. يقول لك: نعم وله 4 شواهد 3 شواهد، وهي كلها أوهام من بعض الرواة اختلفوا، يعني هي خلاف في الحديث، فهذا مما يوهن الحديث لا مما يقويه. طيب نعم، ما أدري كيف أتي بهذه الرسالة. نعم، قال هنا إيش هذه الرسالة: باب من أحيا أرضا موات. نعم، البخاري. ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات، وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يروى يعني حتى لم يجزم، جزاك الله خيرا، لم يجزم بإيش؟ قال يروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يشعر بأنه حديث آخر يعني، يحتاج أن نتتبع طرقه عن هشام. وقال الترمذي: هذا حديث نعم وله طرق أخرى. قال هذا أيضا مهم، إذا ثبت أن له طرقا أخرى عن جابر فهذا قد يقوي أن له عن جابر أصلا. وقيل صحابي عبد الله بن عمرو بن عاص، وهذا ضعيف كما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق مسلم من خالد الزنجي الزنجي. قال علماء اللغة ويعني ضبطوها بعضها في التاريخ في فتنة مشهورة اسمها فتنة الزنج، قالوا الفتح يعني هو الأصل وربما تكسر، مع أن الناس الأشهر عندهم يقولون زنجي والزنج، لكن كان الفتح والله أعلم أشهر في اللغة الزنج، والزنج أيضا صحيح. والغريب في خالد هذا، في مسلم بن خالد هذا، أنه كان شديد البياض قالوا، وإنما قالوا له الزنجي يعني كأنهم قلبوا الموضوع، يعني تعرفون أن الناس أحيانا ربما من باب المزاح والطرفة يكون مثلا شخص بخيل جدا فيقولوا يكنونه بحاتم الطائي مثلا أو هذا الباب، فالزنجي هذا كان شديد البياض يعني، فلهذا لقبوه بالزنجي. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا، قال الحافظ: رجال إسناده ثقات. وهذا فيه نظر، فإن مسلما الزنجي ضعيف، إنما كان الشافعي يحسن به الظن، ما أدري هل تبع الشافعي بن حجر إمامه، مع أنه لا يخفى عليه هنا قال كما تقدم عند الحديث كذا، بل الحافظ نفسه قال في التقريب: صدوق كثير الأوهام، لكن هذا ليس صريحا في أن كل ما يرويه ضعيف، ولكن يرجع إلى تحرير التقريب لعلهم صرحوا بتضعيفه. ورجح الحافظ أن صحابي الحديث هو سعيد بن زيد كما تقدم. طيب الوجه الثاني في شرح ألفاظهما قوله من عمر هذا لفظ البلوغ ولفظ البخاري من أعمر رباعي، وقال القاضيات كذا وقع والصواب المعروف في اللغة يعني عمر ثلاثيا قال تعالى وعمروها أكثر مما عمروها، وقال غيره غير القاضي قد سمع فيه الرباعي. إذا يكون فيه لغتان عمر وأعمر فلا يخطأ الحديث على هذا، يقال أعمر الله بك منزلا، وهذا مفسر لحديث من أحياء قوله ليست أحدنا، هذا يفسر اللفظ الثانية أرضا ميتة، فمعنى ميتة ليس فيها علامة ملك، قوله فهو أحق بها أي من غيره، وحذف متعلق أفعل ومتعلق أفعل وهو من كذا، لأن أفعل التفضيل يكون فيها من ولو تقديرا، فإذا قلت أكرم أي أكرم من فلان مثلا. قال للعلم به قوله وقضى به عمر رضي الله عنه أي قضى بأن الإحياء ملك شرعي، وقد جاء في كتاب الخراج ليحيى بن آدم سبب ذلك، وقد سبق أن البخاري علقه جازما به كما ذكر أخونا جزاه الله خيرا. قال وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له، فينظر في هذا في إسناده غير مسألة رواية عروة هذه فتكون مقوية له، ينظر في إسناد يحيى بن آدم. يحيى بن آدم شيخ للبخاري ونحوه، فهو وهو من الطبقة التاسعة يعني سنده عالي، له كتاب اسمه الخراج. قوله أرضا ميتة بسكون الياء ويجوز تشديدها ميتة، وذكر أهل اللغة قولا آخر أنهما ليسا مترادفين، ليس كالقول الأول. طيب ما الفرق بينهما على هذا؟ وهو أن ميتة الأناسي الناس بالتشديد، وميتة غير الأناسي أناسي بالتخفيف. إذا كان ميتة حيوان مثلا بهيمة فقل ميتة للتفريق بينهما، وكأن التشديد في الأناسي لأنه الأصل، والتخفيف في غير الأناسي لأنه يكثر استعماله، لأن الحيوانات كثيرا ما تموت كذا أكثر من الإنسان، فكانت أولى به. والأرض الميتة هي الموات، وآية لهم الأرض الميتة، وفي ذهني أنها قرأت في السبع الأرض الميتة، وهذا قد يعني يقوي القول بالترادف. ومعروف أن بعض أهل العلم يفرقون بين الميت والميت، يقولون الميت هو الذي مات بالفعل، وميت معناه في المستقبل. وفي ذلك بيتان شهيران يراجعان عند قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ذكرهما المفسرون كالنسفي وغيرهما. والأرض الميتة هي الموات، فهي على أصل خلقتها ليست ملكا لأحد. والوجه الثالث حديث دليل على أن من أحيا أرضا وعمرها فهو أحق بها من غيره ويملكها ملكا شرعيا لقوله فهي له، وليس في الحديث تحديد الإحياء بمساحة معينة، فمن أحيا أرضا فهي له قلت مساحتها أو كثرت، هذا هو الأصل طبعا مع مراعاة المصالح. الوجه الرابع دل الحديث على جواز الإحياء وأنه من أسباب الملك الشرعي، ولم تبين صفة الإحياء وكيفيته، مما يدل على أن المرجع فيه إلى العرف كما قال شيخ عثيمين، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف يحددي، كل ما أتى مطلقا في الشرع ولم تحدد كيفيته فإن الكيفية والأصل فيها أن يرجع إلى العرف فيها، فكل ما تعرف عليه أهل بلد فهو إحياء، وهو يحصل بأشياء منها أولا أن يبني حول الأرض حائطا منيعا، حائط يعني طويل أو يعني يمنع، ليس مجرد حائط صغير كما سيأتي، يبنيه بما جرت به عادة أهل البلد، ليس مثلا مثلا يبنون بطوب فيبني بحص يعني مجرد كما نسميه نحن ركوبة يعني شيء من قش أو من كذا، لا هذا ما يسمى، قال من طوب أو لبن أو حجر أو نحو ذلك، وسيأتي هذا إن شاء الله في حديث سمرة رضي الله عنه. ثانيا سوق الماء وإجراؤه إلى الأرض الموات من عين أو نهر ونحوهما، كانت جافة مثلا لا يصلها الماء فشق لها ماء، أو حفر بئر بداخلها لأن نفع الأرض بالماء أكثر من الحائط، لكن إن حفر بئرا لم يملك إلا حريمها وهو حماها كما سيأتي إن شاء الله ما حولها. ثالثا أن يمنع أو يزيل عنها ما لا يمكن زرعها معه، هذا إحياء لأنها كانت لا يمكن زراعتها، فهو عمل عملا صارت معه صالحة للزراعة، فإن كان المانع من زرعها كثرة الأحجار فإحياؤها بقلع أحجارها وتنقيتها، وإن كان أشجارا فبأن الأشجار البرية مثلا التي تمنع، قالك فبأن يقلع أشجارها ويزيل عروقها المانعة من الزرع والغرس. ومن لطيف ما ذكره بعض الفقهاء أيضا أن تكون الأرض عكس الصورة الثانية، أن تكون مغمورة بالماء بحيث لا يمكن أن تزرع، فهو يقلل عنها الماء حتى يصير الماء فيها معتدلا، لأننا نعرف أن الأرض إذا كانت غارقة فالأصل فيها أنها لا يمكن أن تزرع، لكن هو المهم أنه يهيئها للانتفاع بها. وهذا بخلاف الآن سيذكر صورا لا تدخل في الإحياء، وهذا بخلاف التحجير الذي هو منع الغير من إحياء الأرض الموات بوضع علامة كأحجار أو تراب، أو يبني جدارا قصيرا، أو يضع شبكا أو لوحات ونحو ذلك، فهذا ليس بإحياء، وإنما هو تحجير يفيد الاختصاص لا التملك، يعني أن ينتفع بها لا أن يتملك. أما مجرد أن يضع مثلا لوحات هذه الأرض لفلان الفلاني، أو مثلا شبك مثلا أو سلك شائك، أو مثلا خط يضع خطا مثلا أبيض هكذا، أو شيء يقول هذه أرضي، هذا ما يصلح، هذا ليس إحياء. قال الوجه الخامس، قال نعم، فيكون أحق بها من غيره وورثته من بعده كذلك، فيعطى مهلة فإن أحياها وإلا عطيت إلى من يريد إحياءها. ما مجرد هذا. الوجه الخامس، ظاهر الحديث أنه لا يشترط في إحياء الموات إذن الإمام. هذه مسألة مهمة، هل إحياء الموات يكون بإذن الإمام أو لا؟ الشيخ ذكر مذهبين وترك الثالث، قول الوسط وسنذكره إن شاء الله. ذكر مذهب الجمهور بأنه لا يشترط، ومذهب أبي حنيفة بأنه اشترط مطلقا ومطلقا. هناك قول مفصل وهو قول المالكية سنذكره إن شاء الله. قال ظاهر الحديث أنه لا يشترط في إحياء الموات إذن الإمام. قال وهذا مذهب جمهور العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بملكية الموات لمن أحياه ولم يذكر إذن الإمام. وقد استدلوا أيضا بأن الأرض الموات ليست ملكا لبيت المال، بل هي مال مباح كالاحتشاش والاحتطاب، والمباح لمن سبقت يده إليه، وقد سبقت اليد إليه بالإحياء فهو لمن أحيا. إذن استدلوا بدليلين، إطلاق الحديث وهذا الدليل الأثري. قالوا ما النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إذا استأذن الإمام أو إذا أذن له الإمام أطلق، فما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه حكم شرعي عام لكل زمان ومكان. طيب الأمر الثاني دليل نظري، وهو أن المباحات كالصيد والحطب وكذا هو لمن سبق إليه، هذا هو الأصل من المسلم يعني من الناس، فهذا سبق إلى هذا المباح فهو أولى به، يعني إلى هذا مثل المباح بل هو منه، فبالتالي من سبق إليه فهو له. طيب هذا قول أول. قول الثاني قول إمام أبي حنيفة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه اشترط إذن الإمام. الإمام طبعا هنا مقصود به السلطان طبعا كما هو معروف، لأمرين. الأول أن الأرض الموات في سلطان الإمام، ويعتبر بولايته على البلدان واضع اليد عليها، فلا يستولى على ما تحت يده إلا بإذنه. هو الأرض الميت الموات لا تكون مواتا إلا إذا لم يكن عليها يد شخص، فقال أصلا السلطان كأنه واضع يده على جميع سلطانه، هذا معنى أنه سلطان، فقال إذن لا يستطيع أن يحيي أحد شيئا من الأراضي التي تحت سلطانه إلا بإذنه، لأنه واضع اليد عليها حكما، وهذا من جهة النظر يعني له وجه كما ترون. الثاني أن الإحياء من غير إذن الإمام قد يدفع إلى التزاحم والنزاع، فلأجل الفصل بين الناس ولمنع النزاع بإزالة أسبابه يكون الإحياء بإذن الإمام لتثبت الملكية بالإحياء، يعني قال من باب التنظيم، لأنه هكذا ها أهجم على هذه الأرض لا أنا سبقت كذا فيحصل نزاع، فقال السلطان أصلا دوره أن ينظم الأمور ويعني فصل الخصومات، لا أن يكون الشرع لا يأتي بما يأتي بالخصومات، فقال هذا لا ينظمه إلا الإمام حتى ينظم. وأيضا سيذكر الشارح أن كون الأرض غير مملوكة أو لم يسبق إليها غيرك أو كذا، هذه أمور إنما تثبت عند السلطان. طيب قال والذي يظهر رجحانه والله أعلم، الشارح قال هو قول أبي حنيفة، وهو أنه لا بد من إذن الإمام لا سيما في زماننا هذا، لا من أجل ذات الأرض التي يراد إحياؤها، وإنما لوجود عارض وهو ما يترتب على عدم الإذن من المفاسد من حصول النزاع وتوارد الأيدي، وقد يكون الموات مملوكا يجهل صاحبه مالكه، قد يكون إنسان ملكه وذهب إلى مكان آخر أو كذا، لكن معروف ومقرر أنه ملك لفلان فحصل تنازع بين الناس. وقد أفتى بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار رحمه الله نظرا للمصلحة، والله تعالى أعلم، أفتى بأنه إلا بإذن السلطان. هناك قول ثالث هو قول المالكية، ليت الشيخ ذكره، وهو التفصيل، فإن كانت الأرض بعيدة عن العمران بحيث لا يتعلق بها منافع الناس عادة فهذا لا يحتاج إلى إذن الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق. وأما إذا كان قريبا من العمران بحيث يحتمل أن يكون مملوكا أو أن يكون متعلقا به المصالح العامة، لأن هذا لا يعرف إلا الإمام، من الذي سيقدر هل هذا يتعلق به المصالح العامة للناس؟ سبق أن ما يتعلق به المصالح العامة لا يجوز إحياؤه، من الذي سيقدر؟ الإمام. فقالوا إذا كان قريبا يستأذن الإمام لا بد من إذنه، وإذا كان بعيدا فحينئذ على الأصل. وهذا قول أيضا له وجه من النظر اعتبار الجمع بين المصالح، لكن الآن من باب التنظيم الذي دخل كل شيء قد يكون كما ذكر الشارح قول أبي حنيفة أيضا له وجه، ولذلك قال الناظم على مذهبهم وما دنا من العمارات الإمام استؤذنا، يعني أنه ما قرب لا بد من استئذان الإمام فيه. قال ما جاء في الحماء. قال حافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن صعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حماء إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه وله من حديث أبي وله أي ولابن ماجه من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ المرسل. طيب أما الحديث الأول لا حما إلا لله ورسوله، ما معنى حما؟ الحما هو ما حماه الإمام لمصلحة المسلمين. طيب كان أهل الجاهلية من عادتهم أن السيد فيهم من التجبر والتسلط وكذا يأتي ويبسط سلطانه على مكان واسع ويقول هذا حما يحميه لنفسه ولخيره ولمن يريده هو، ويشارك الناس في مراعيهم الأخرى، ولا يتجرأ أحد على أن يدخل إلا إذا وإلا اعتبر معتديا على سؤدد هذا السيد، وبالتالي يكون مطالبا يرى أنه من حقه أن ينتقم منه وكذا لأنه حما. وهذا طبعا جاهلية وتسلط على الناس وكذا، فالإسلام منع هذا قال لا حما. طيب ثم استثنى قال إلا لله ولرسوله، إذن إلا للمصالح العامة ما كان لمصالح المسلمين وكذا، وهذا هو المعبر عنه لله ولرسوله. وبالتالي الإمام إذا رأى مصلحة ليس لنفسه بل مصلحة عامة، مثلا في أن يحمي لأجل مثلا غنم أو مثلا أنعام الصدقة وخيل الجهاد وما إلى ذلك، فله ذلك لمصلحة عامة ليس لمصلحة خاصة. هذه هي خلاصة هذه المسألة، لا يجوز الحمى في غير هذا ويجوز في هذا. وأما حديث لا ضرر ولا ضرار كما قال الشارح لعله أشار به إلى أن الإمام يراعي في ذلك المصلحة ولا يضر بالناس، فإذا كان الزمن مثلا زمن شدة وقحط وكذا فقد يضر بهم أكثر مما ينفعهم إذا حما، فإنه لا يحمي عليهم ما يضرهم. وسيأتي من كلام عمر في البخاري ما يؤيده ومن فعله وفعل عثمان، وهذا يدل على أن هذا ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قوله إلى الله ولرسوله المقصود به والله أعلم يعني الله ما جاء بشريعة الله ورسوله، وهو الإمام أيضا فهو نائب عن المسلمين، وهو كأنه نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه إذا اتقى الله عز وجل واتبع الشريعة. ولهذا كان أبو بكر يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عمر قالوا خليفة خليفة فاستطالوها، وجاء المهم حصل شيء معين بعض الصحابة عبروا بأمير المؤمنين فأعجبه ذلك وأخذوا به، ولهذا قالوا هذا من خصائص أبي بكر أنه لم يلقب أحد بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو. وأما حديث ابن عباس ففي أسانيده ضعف لكن بمجموعها تشعر بأن له أصلا، وكذلك حديث أبي سعيد الراجح فيه الإرسال لكن له شواهد متعددة من صحابة آخرين، وأيضا يدل عليه عمومات أو يعني شواهد عديدة من القرآن غير مضار لا يضار كاتب ولا شهيد إلى آخره، فهذا كله يدل على نفي الضرر. وقول لا ضرر ولا ضرار قيل هو توكيد بمعنى واحد، وقيل بينهما فرق، وعلى هذا ما الفرق؟ فقيل لا ضرر ابتداء ولا ضرار أي لا تقابل من ضارك بضرار على وجه لا يجوز، وهذا ضعفه بأن مقابلة السيئة بالسيئة جائز، لكن قد يكون مثلا على وجه غير جائز يحمل مثلا. وقيل لا ضرر بما تنتفع به ولا ضرار بما لا تنتفع به، لأن بعض الناس يضر الشخص لينتفع وهذا هو الغالب، وبعض الناس يبلغ به الضر أن يضر إنسانا من غير أن ينتفع، عندنا يقول لك ضر بس ده يعني كأنه هو هذا المقصود يعني. قال لك الكلام عليها من وجوه، الوجه الأول في تخريجها، أما حديث صعب بن جثامة فقد أخرجه البخاري في كتاب المساقات باب لا حما إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من طريق ابن شهاب زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما في آخره، وقال بلغنا القائل هو الزهري كما سيأتي فهو معضل تقريبا، بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة أماكن مثلا قرب المدينة كنا، وهو من كلام زهري وهو مرسل أو معضل كما قال الحافظ رواه أبو داود موصولا بعد رواية المرسل عن صعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وفيه أي في إسناده في إسناد هذا الموصول عبد الرحمن ابن الحارث بن عبد الله بن عياش قال عنه في التقريب صدوق له أوهام ولا يقبل تفرده عن ابن شهاب بمثل جلالته وكثرة أصحابه، بمثل ذلك فالظاهر أن هذه الرواية معلولة بالإرسال، وقد ورد في الإلمام لابن دقيق العيد أن الحديث من المتفق عليه وهذا وهم ولعله من النساخ، يعني انفرد به البخاري ولم يخرجه مسلم. وأما الحديث الثاني فقد أخرجه أحمد وابن ماجه في كتاب الأحكام باب، يعني كتاب الأحكام يعني كتاب داخل السنن يعني، باب إذا بنى في حقه ما يضر بجاره، كلاهما من طريق عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن جابر الجعفي، هذا ضعيف جدا، جابر الجعفي في تشيع كبير، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وهذا لفظ ابن ماجه، وزاد أحمد في آخره وللرجل أن يجعل خشبه في حائط جاره والطريق الميتاء، قال الشارح أي الذي يأتيه الناس كثيرا، كأنها مفعال من أتى وهي صيغة مبالغة، مفعال أو فعال، نعم فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل. 7 أذرع، وهذا سند ضعيف جدا، في جابر بن يزيد الجعفي كذب ابن معين والجوزجاني أصلا يشد على الشيعة يعني، بل هو متهم بأن فيه نصبا، وأبو حنيفة وغيرهم، وقال الدارقطني متروك، وقال البيهقي لا يحتج به لكنه لم يتفرد به، فقد تابعه داود بن الحسين عن عكرمة به، رواه الدارقطني وداود بن الحسين احتج به الشيخان، وقد ضعف في رواية عن عكرمة خاصة يعني من قبل حفظه، ورواه سماك بن حرب، وهو مثل داود هو صدوق لكنه في عكرمة روايته عنه فيها إشكال، فهل إذا اجتمع داود مع سماك مع جابر الثلاثة عن عكرمة يمشي أو لا يمشي؟ هذا هو الكلام. عن عكرمة به رواه ابن أبي شيبة وسماك كداود بن حسين في رواية عن عكرمة خاصة فيها مضطربة، قد تغير بأخرى فكان ربما يلقن، والحديث له شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ومنها حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة وجابر بن عبد الله، وحديث أبي سعيد الآتي، قال النووي وله طرق يقوي بعضها بعضا، قال ابن رجب وهو كما قال انتهى، وقد احتج به الإمام مالك رحمه الله وجزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، هذا يعطيه شيئا من قوة وحسنه، لكن الإمام مالك قيل إنه يحتج بالمرسل وهو قد رأى مرسلا فلعله من أجل هذا، وحسنه ابن الصلاح والعلائي. طيب، وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فقد رواه الدارقطني والحاكم من طريق عثمان بن محمد بن عثمان ابن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، يعني هذا ابن حفيدي ربيعة الرأي، أنه قال حدثنا عبد، وهو في كلام كما سيأتي، أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، زاد الحاكم من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه، قال الحاكم هكذا شاق الله عليه انظر، هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي، وهذا وهم لأن عثمان بن محمد لم يخرج له مسلم أيضا أصلا وهو متكلم فيه، وقد نقل الذهبي نفسه عن عبد الحق أنه قال الغالب على حديث الوهم انتهى، وتابعه عبد الملك بن معاذ النصبي هكذا مكتوب، ما أدري هل هكذا صواب أو النصبي أو النصيبي تكون، لأن بعض الرواية ينسبون إلى نصيبين وهم من أهل الشام، ما أدري يعني ينظر، عن الدراوردي به أخرجه ابن عبد البر في التمهيد، قال ابن قطان عبد الملك هذا لا تعرف له حال ولا أعرف من ذكره ده. فهل بمجموعهما يتقوى؟ لكن الإشكال حتى لو ثبت عن الدراوردي فإنه خلفه الإمام مالك وأثبت منه بكثير، لا علاقة، الدراوردي موصوف بالأوهام، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار هكذا مرسلا، فرواية مالك أثبت بكثير طبعا من رواية الدراوردي، وهذا هو الصواب، وهو أن الحديث مرسل لأن الدراوردي وإن كان من رجال مسلم فإن فيه كلاما يسيرا من قبل حفظه، لا سيما أنه سلك الجادة، لأن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد هذا إسناد معروف، فلا تقبل مخالفة للإمام مالك، وسأذكر إن شاء الله غرض الحافظ من ذكر هذا الحديث في هذا الباب. الوجه الثاني في شرح ألفاظ لا حما، الحما بكسر الحاء وفتح الميم المخففة بعد ألف اسم مقصور، والحما المنع والدفع، قال أهل اللغة حمى المكان من الناس يحميه حميا وحماية من باب رمى منعه عنهم، ويقال كلأ حما كرضا محمي، معروف الحماية معروفة، والحما أن يحمي الشخص أرضا من الموات يمنع الناس رعي ما فيها من الكلأ ليختص بها دونهم على ما كان في الجاهلية، فإن كان الحما للأموال العامة للأمة كخيل المجاهدين وإبل الصدقة وضوال للناس من الإبل مثلا التي يقوم الإمام بحفظها، وقد يكون من ما أدري هل يكون من غير إبل أو لا، لكن الضالة عموما الحيوانات يعني الضالة من اللقطة يقال لها الضالة، وفي الحديث من آوى ضالة فهو ضال من الإبل يعني، وماشية الضعيف من الناس ما أدري هل يدخل فيها غيره أو لا. طيب، وماشية الضعيف من الناس ونعم وماشية الضعيف من الناس فهذا هو الحمى المأذون فيه شرعا بشرط الآتي كما سبق، قوله إلا لله ولرسوله هذا أسلوب من أساليب القصر، نفي واستثناء، طريقه الاستثناء بعد النفي يفيد قصر الحمى على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والمعنى لا حمى إلا ما حمي لخيل الناس وركابهم المرصد، الركاب هي الإبل المرصدة لجهاد المشركين والحمل عليها في سبيل الله تعالى، وليس لأحد أن يحمي من مراعي الكلأ التي الناس فيها سواء، سيأتي أن الناس سواء في ثلاثة منها الكلأ إن شاء الله، حما تستأثر برعيه ماشيته ودوابه. وظاهر الحديث أنه ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن معناه إلا على مثل ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب، بدليل أن عمر رضي الله عنه حمى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا عثمان رضي الله عنه. ففعل هذين الخليفتين الراشدين يدل على أنهم على أن المعنى المصلح العام، وليس المقصود أنه ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه فقط، طيب هو فقط يعني، ومن تبعه من الخلفاء الراشدين ونحو ذلك، ومن الخلفاء الذين يعملون بشرع الله عز وجل للمصلحة العامة ليس لمصلحتهم الشخصية. قول لا ضرر ولا ضرار قيل هما هنا هما قيل هما بمعنى واحد، هنا معنى مكتوب عندي بالألف القائمة ما أدري لماذا، والتكرار للتأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا، فقيل هما مثل القتل والقتال، فالضرر معناه أن يضر الرجل أخاه، والضرار أن يضر كل واحد منهما صاحبه. هذا أيضا مما فرق بينهم، لأن فعال تأتي لفعل أو فعل تأتي لمكان من الطرفين، فالضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين، ويكون التقدير لا ضرر بأحد ولا ضرار مع أحد، وهذا قد يبعده ما أراد من جواز انتصار المظلوم ممن ظلمه، كقوله تعالى لمن انتصر بعد ولمن انتصر بعد ظلمه، وقوله تعالى جزاء سيئة سيئة مثلها. لكن قد يقال إنه يكون مقابلة على غير الوجه الشرعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم، فإذا اعتدى المظلوم صار ظالما، قد يحمل على مثل هذا طبعا. لكن هناك أوجه أخرى، وقيل الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به، والضرار ما تضر به صاحبك من غير أن تنتفع به. قال ابن عبد البر هذا وجه حسن المعنى في الحديث والله أعلم. الوجه الثالث لا انتهى طبعا. الوجه الثالث الحديث دليل على أنه لا حماية إلا لله ولرسوله، وليس لأحد أن يحمي شيئا من الأرض عن المسلمين فيمنعهم من رعي مواشيهم، وقد كانت هذه عادة جاهلية، فقد كان الشريف منهم إذا نزل أرضا مخصبة استعوى كلبه، يعني جعله يعوي على مكان عال، فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب، يعني واضح ملامح الجاهلية في الفعل، فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيما سواه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من التضييق على الناس، ظلم هذا، ومنعهم من الانتفاع بشيء لهم فيه حق، وأضاف الحماية إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولم وعز هنا إلى الأم للشافعي، ولم يحمي النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه شيئا، وإنما حمل المسلمين، فقد روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل النقيعة للخيل، قال حماد أحد رواته فقلت لعبد الله العمري لخيله، قال لا لخيل المسلمين، قال هنا أخرجه أحمد وأبو عبيد في الأموال والبيهقي، وفي عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، وقد تابعه عاصم بن عمر العمري عند ابن حبان. قال الوجه الرابع، على الراجح من قولي أهل العلم أن ولي الأمر يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الحماة، هذا هو، فله أن يحمي ما يرى فيه مصلحة المسلمين لإبلهم ودوابهم وأموال الصدقة، وهذا هو الحمى الشرعي، وإذا رأى المصلحة في ترك ذلك تركه، وهذا بشرط أن لا يضر بالناس، فإن كان الحمى يضر بالناس لم يحمى أو لم يحمي واشترك معه، كان يكون وقت جدب أو قحط أو قلة في العلف لا يستطيعون أن يعرفوا دوابهم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولعل هذا هو غرض الحافظ من إيراد هذا الحديث في هذا الباب. وقد حمى عمر رضي الله عنه الربذة واستعمل عليها مولا يقال له هنيا على الحمى، فقال، وهذا في البخاري هذا الأثر يبين لنا سياسة عمر في الحمى ليقتدى به رضي الله عنه، يا هني أضمم جناحك عن المسلمين واتقي دعوة المسلمين فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة، يعني كأنه قطعة صغيرة، ورب الغنيمة، وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان غنيان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، عندهما أموال كثيرة، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه، فيقول يا أمير المؤمنين أعطنا يعني، فتاركم أنا لا أبالك، فالماء والكلاء أيسر علي من الذهب والورق، شوف سبحان الله سياسة عجيبة، قال أطعمهم من الكلاء أسهل من أن يأتيني بعدين يقول أعطني دراهم ودنانير، ويم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا، انتهى رضي الله عن عمر، يعني يقول هذه الأراضي، يقولون هذه أراضينا وعمر أخذها منا، ويقول أنا ما أخذتها إلا المال العام أصلا، لولا ذلك ما أخذت عليهم ولا شبر واحد من أراضي، فهو أخذها للمصلحة العامة لمصلحة المسلمين، ولم يتملكها لنفسه وإنما لمصلحة المسلمين أنفسهم. قال فهذا عمر رضي الله عنه يقول لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليه من بلادهم شبراء، وهذا نص صريح في أن الإمام لا يحمي لنفسه، ثم هو يوصي غلامه القائم على الحماء هنيا ألا يمنع الفقراء إذا جاءوا أن يستفيدوا من الحماء برعي مواشيهم ودوابهم، يعني مع أنه حماء لخيل، لكن إذا جاء الفقير قال أدخله. طيب قال ولكن نعم، إن جاءوا يستفيدوا من الحمى برعي مواشيهم ودوابهم، ولكن يمنع الأغنياء لأنهم لا ضرر عليهم في المنع، فإنه باستطاعة من ينفق على مواشيهم ويعلفها، ولم يرد بذلك منع الأغنياء البتة، وإنما أراد أنه إذا لم يسع المرعى إلا نعم أحد الفريقين فنعم المقلين أولى فقراء، لأنهم ليس ما عندهم حق ثمن العلف مثلا بخلاف الأغنياء، قال لك، ولأن عندهم أموالا أخرى حتى لو هلكت ماشيتهم بالكلية فإن لهم ما يستعيضون به، والله المستعان. الوجه الخامس حديثه وهو الأخير، لا حديث لا ضرر ولا ضرار، اعتبره العلماء قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، من القواعد الخمس الكبرى، بل هي من أهم القواعد وأجلها شأنا لاندراج قواعد أخرى تحتها، ولإمكان وبعضهم يعبر عنها بالضرر، الضرر يزال. قال بل هي من أهم، نعم، لاندراج قواعد أخرى تحتها ولإمكان تطبيقها في مختلف المجالات الفقهية، وهذا الحديث وإن كان في سنده ما تقدم لكن عمومات الشريعة من الكتاب والسنة قد جاءت ببيان ما دل عليه وتأييده. قال تعالى ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا، وقال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وقال تعالى لا تضار والدة بولدها، وقال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وجاءت النصوص بالنهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض وعن الغصب والظلم، فيدخل في هذه القاعدة التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيها، وبيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه، وهكذا جميع المعاملات كما يدخل في ذلك، يعني التي فيها ظلم للآخرين، كما يدخل في ذلك مضارة الشريك للشريك والجار لجاره والغريم لغريمه، وكذا إضرار الزوج بزوجته، والمضارة في الوصية وفي الرضاع، ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدا، وما ذكر تمثيل لا حصر، والله تعالى أعلم. إن شاء الله يعني نكمل في المجلس الأخير في هذا المجلد بفضل الله سبحانه وتعالى غدا قبل الظهر، لو في 11 أو شيء إذا نسيبكم، نحاول أن نأخذ ما تيسر، ولم نستوعب الزمن إلى ظهر، لكن نراعي بعض الأمور، ومنها الإخوة الذين صلاة الظهر عندهم متقدمة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.